ياللي حلاوتك على كل لسان، أب وجالنا من الحنان، حل يا بابا كيرلس يمي، كتر صلواتك لهمومي، شرف بوجودك أماكننا وغطي بحبك أزمنا. بمناسبة عيد نياحة القديس البابا كيرلس 9 مارس 2009، الشماس بولس ملال يقدم شريطه الجديد نورت الطحون. سايب كل الحياة ومشاغل ومشكلات، جاي النهاردة أزورك وأحكي لك عن حياتي. سايب كل الحياة ومشاغل ومشكلات، جاي النهاردة أزورك وأحكي لك عن حياتي. سايب راسي عليك وكأني جوا حضنك، حاسس حقيقي بيه قدام مزارك راجع، ساند راسي عليك وكأني جوا حضنك، حاسس حقيقي بيه بحكي لك كل حاجة، بحكي بدموع عيني وبقول لك جاي يابا محتاج لصلاة قوية. بحكي لك كل حاجة، بحكي بدموع عيني وبقول لك جاي يابا محتاج لصلاة قوية. قدام مزارك راجع ساند راسي عليك وكأني جوا حضنك، حاسس حقيقي بيه قدام مزارك راجع ساند راسي عليك وكأني جوا حضنك، حاسس حقيقي بيه. سامعني ايوه واثق انك دلوقتي جاي، وانا لما بحكي دايما في ثواني اللي تعبي. سامعني ايوه واثق انك دلوقتي جنبي، وانا لما بحكي دايما في ثواني اللي تعبي. مزارك راجع ساند راسي عليك وكأني جوا حضنك، حاسس حقيقي بيه قدام مزارك راجع ساند راسي عليك.